وسلم: ألا تصلي؟ قال: بلى. فقام وأقام الصلاة، وتقدم أبو بكر وصلى بالناس. ففي أثناء الصلاة قدم النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وتأخر ليكون مأموم، فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام: إلزم مكانك. فرفع يديه وحمد الله على هذه الثقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم راضي أن يكون إماما له وأن يكون إماما للمسلمين. حمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة، ولكنه قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يأم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يعني لقبهم، لقب والده أبو قحافة، يبي يحقر نفسه رضي الله عنه، يصغر نفسه ويقول: ما كان لابن أبي قحافة، يعني نفسه، أنه يكون إمام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالمهم من هذا أن النبي أقرهم على صلاته، أقر الصحابة على أنه لما تأخر أنهم صلوا، مع أنه هو الإمام الراتب ولا أذن، لكنهم لما علموا عذره وأنه خرج إلى خارج المدينة لأجل الإصلاح بين الطائفتين، لما كان الأمر هكذا أن هذا عذر ليصلوا. فهذه سنة، إذا علم أن الإمام الراتب وإمام المسجد أنه بعيد أو مريض أو نحو ذلك، يجوز لهم أن يصلوا لهم إذا تأخر الوقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنتم. ويراش الإنغاب إذا كان غايب ولا أحد يدري عنه، هو له عذر أو ما له عذر، إذا كان بيته قريب ولا فيه مشقة يراسل، يرسلون له أحد إلى بيته يسألونه: لماذا تأخر؟ أما إذا كان البيت بعيد يصلون له، أو كان ما هو بعيد لكن فيه مشقة، إما مطر، إما شدة حر، إما نحو شدة برد أو نحو ذلك، إفلا يصلوا ما دام أنه تأخر وهم ما يعلمون، يصلون ولا في هذا الشيء. إن غاب عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم المشقة، المحل قريب ولا هناك مشقة في استئذانه والسؤال عنه، وإن بعد محله أو لم يظن حضوره صلى، أو ظن ولكنه ما يكره. فيه بعض الأئمة يصير عنده السماحة ويصير عنده يعني سعة، إنه حتى لو وجدهم يصلون يعرفون هذا من أنفسهم أنه يرضى وأنه يوافق وأنه يكون ذا. مثل هذا إذا كان عالم منها السماحة كذا يصلوا ما في هذا الشيء. أما إذا عالم منها الشدة وعالم منها كذا، فينبغي أنهم يعملون معه، لأنه هو صاحب الولاية في ذلك. قال: ومن صلى ولو في جماعة ثم أقيم، أي أقام المؤذن لفرض سن له أن يعيدها إذا كان في المسجد. يعني إذا لو صليت مع الجماعة، لما انتهيت مصلي يجي ناس فاتتهم الصلاة وأقاموا الصلاة، يسلك أنك تصلي معهم، هي لك نافلة، هم لهم فريضة وأنت لك نافلة أن تصلي معهم. لكن في فرق بين كلام الماتن وبين كلام الشارع. الماتن قصرها بأنه أقيمت الصلاة الثانية وأنت في المسجد، أقيمت الصلاة الثانية وأنت في المسجد، ولهذا يقول: قال: ومن صلى ثم أقيم فرض سن له أن يعيدها، قال: إذا كان في المسجد. هذا الشارع زود، قال: أو جاء غير وقت نهل، يعني حتى قال: لا في ساعة، ولو كان انه دخل المسجد ووجدهم يصلون وهم صلين في مسجد آخر صل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسجد الخيف يصلي بأصحابه، مسجد الخيف في مسجد منى يصلي بأصحابه، فلما سلم وإذا برجلين معتزلان فدعا بهما قال: ما لكما لم تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا، صلينا في بيوتنا محلاتنا أو في خيمتنا أو نحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكم ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معه. هذا دليل على أنه يسن للإنسان إذا صلى ولو في جماعة ولو ما صلى منفرد، أنه إذا صلى ولو في جماعة ثم وجد جماعة أخرى أنه يعيد الصلاة معه لتكون له نافلة، سواء أقيمت الصلاة وهو في المسجد كما هو قول، أو جاء دخل المسجد فوجد الجماعة مقامة كهذين الرجلين الذين دخل في مسجد مينة. فهذا هو الأرض فلهم نافلة. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة، ثم يخرج إلى قومه في ضاحية المدينة فيصلي بهم تلك الصلاة، هي له إعادة وهي له نافلة، أما هم فهم لا، صلاة فريضة. ففي هذا دليل على أنه يجوز أن المتنفل يصلي بالمفترض ولو كان مفترض. فلو فرضنا أن إنسان مثلا دخل المسجد وهم يصلون التراويح وهو ما صلى العشاء، ما صلى العشاء، وصلاة التراويح ما تصلى ولا يدخل وقتها إلا بعد صلاة العشاء، له أنه يدخل معهم ويصلي صلاة العشاء وهم يصلون التراويح، يصلي ركعتين، فإذا سلم الإمام من الركعتين قام وأتى بالركعتين الأخريين، هذا جاي. فهذا هو الراجح أن الإمام أنه يجوز أن يكون متنفل ويجوز أن يكون مفترض، أنه لا ليس في هذا يعني اختلاف بين الإمام وبين المأموم. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بابن عباس، هي للنبي فريضة ولابن عباس نافلة، لأن صلاة الليل على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة ما هي نافلة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يعني نافلة ما هو معنى نافلة يعني فضيلة، معنى نافلة لك يعني زيادة لك، زيادة يعني أعمال لك على أمتك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني حتى تحصل ثواب أكثر من ثوابه. فالمهم من هذا أن الإنسان إذا من صلى الفريضة سواء كان منفرد أو صلىها في جماعة ثم وجد جماعة أخرى أنه يدخل معهم ويصلي. ولهذا قال: ومن صلى ثم أقيم فرض سن له أن يعيدها إذا كان في المسجد، قال المؤلف أو جاء لكن في غير وقت نهي، في غير وقت نهي، أما إذا كان وقت النهي فإنه لا يجوز، لأن هذا يعتبر نفل مطلق، هذا النهي يعني الصلاة في وقت النهي اختلف العلماء فيها، فبعضهم حرمها مطلقة سواء كانت الصلاة من ذوات الأسباب أو كانت نفل مطلق فهي حرام، لا يجوز أن تصلى في وقت النهي، هذا قول. القول الثاني أن النهي هو خاص بصلاته بالنفل المطلق، أما ذوات الأسباب فيجوز أن تصلى حتى في وقت النهي، وذلك مثل تحية المسجد ومثل ركعتين الوضوء ومثل صلاة الجنازة ومثل صلاة الكسوف ومثل الصلوات التي لها أسباب، لا أسباب. فهذا هو القول الراجح أنه جواز الصلوات في وقت النهي إذا كانت الصلاة من ذوات الأسباب، أما النفل المطلق اللي هو مجرد نفل ما مطلق وليس بذي سبب فهذا هو الذي لا يجوز أن يصلى في وقت النهي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عقبة بن عامر نهان النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثلاثة أوقات، حين تبزغ الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب. فهذه الأوقات هذه أن الصلاة منهي عنها في هذه الأوقات، ولكن ذوات الأسباب لا تفعل في كل وقت، هذا هو الراجح. فالمهم من هذا أن إعادة الصلاة أنها جائزة إلا أن تكون في غير وقت، قال إلا المغرب، يعني يجوز تعيد صلاة الفجر ويجوز تعيد صلاة العصر ويجوز تعيد صلاة الظهر يجوز صلاة العشاء إلا المغرب. المغرب ما يجوز. ليه؟ قال لك لأن المغرب وتر النهار. المغرب هي التي تصلى هي لأن هي التي توتر صلوات النهار، كما أن الوتر أنه لصلاة الليل يوترها وينهيها بوتر، كذلك صلاة النهار الذي يوترها صلاة المغرب. فأنت إذا أوترت ثم إذا صليت المغرب أوترت، فإذا أعدتها مرة ثانية راح الوتر، صارت شف، صارت 6 ركعات، من هذا كره إعادة المغرب. وعلى القول الأول أيضا تكره الفجر، تكره الفجر والعصر، لأن الصلاة فيه وقت نهي، إذا صليت وقت نهي. النهي إما أنه يدخل بوقت معين مثلا، وإلا أنه يدخل في حسب الإنسان. فأنا وأنت إذا دخلنا المسجد ثم أنا صليت العصر وأنت إلى الآن ما صليت، أنا من حين أصلي دخل وقت النهي في حقي، دخل وقت النهي في حقي الذي صليت. أنت اللي ما صليت إلى الآن ما دخل وقت النهي، لكنك تتنفل ولكنك تصلي ولكنك كذا لك، لأن النهي ما دخل في حقك، دخل في حقي أنا يا الذي صليت. مثل ذلك صلاة الفجر، صلاة الفجر فيه خلاف، هل النهي يدخل من طلوع الفجر أو يدخل من صلاة الفجر؟ خلاف. المذهب عندنا أنه يدخل من طلوع الفجر، لكن القول الراجح لا، أنه من صلاة الفجر، وأن ما دام ما صليت الفجر أن للإنسان أنه يتنفل ويصلي. فإذا صليت الفجر دخل وقت النهي في حقك، وإذا ما صليت ما يدخل النهي بحقك. طيب متى؟ أنا أفرضت مثلا دخلت في الصلاة، صلاة الفجر، ما دامي ما أكملت الصلاة وانتهيت منها، فالوقت لا يزال ما دخل بحقك. فلو فرضنا أنها بطلت أو أني أنا قلبتها نفل أو نحو ذلك، فإلى الآن ما دامي ما فرغت منها فوقت النهي لم يدخل في حقي. هذا فهذه هي الأوقات التي لا تعاد فيها صلاة الجماعة. قال إلا المغرب فلا تسن إعادتها ولو كان صلاها وحده، حتى ولو صليتها وحدك، لأن المعادة تطوع، المعادة تطوع ما هي فريضة، والتطوع لا يكون بوتر، ما يصلى إلا ثنتين، ما يصلى 3، 5، 7 إلا الوتر، وهذه وتر. ولا تكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كغيره. يعني يقول إن إعادة الجماعة ما هي مقتصرة على أنك إذا صليت في جماعة مع غير إمام راتب، لا، حتى ولو كان إمام المسجد إمام الراتب، إذا انتهت الصلاة ووجد جماعة يصلون لكن يسن لك أن تدخل معهم في الصلاة. قال ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة، في غير مسجد مكة والمدينة، يعني مسجد الحرام والمسجد النبوي، هذين المسجدين على هذا القول إن تكره الإعادة. يقول حتى إيش؟ حتى أن الناس ما يتأخرون عن الصلاة فيهم ويبادرون إلى الصلاة فيهم. ولكن الراجح إن المسجد النبوي والمسجد الحرام إن كغيرهن في إعادة الصلاة، هذا هو الراجح. وتكره فيهما لغير عذر، لئلا العذر كله ما في، يعني دليل ما في، نص ما في شيء أبدا، وإنما الدليل قال لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب. ثم قال وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. الحديث ما هو في مسلم فقط، لا، متفق عليه. هذه العبارة هي نص الحديث، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. معنى أقيمت يعني شرع المؤذن، شرع المقيم في الإقامة، إذا شرع المقيم في إقامة الصلاة ما يجوز لأحد أن يدخل في صلاة أخرى، ما يجوز، يجب عليه أن يدخل في هذه الصلاة التي أقيمت والتي هو يريد أن يصلي معهم فيها. ولذا قال: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا. وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة، يعني عمر رضي الله عنه إذا وجد ناسا يتنفلون والإمام قد أقام الصلاة كيؤدبهم رضي الله عنه يدخلهم مع الإمام ولا يمكنهم أنهم يصلون صلاة النافلة والإمام شارع في صلاة الفريضة، لأن الفريضة أهم والفريضة أولى، كيف تشتغل بنافلة وأنت وتترك الفريضة؟ هذا يعني خلاف الشرع. فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له، يعني معناه يقول إنك لو صليت على فرض إنك دخلت مثلا نفرض في صلاة الفجر، صلاة الفجر تطال فيها القراءة، تطال يطيل الإمام القراءة، ويمكنك تصلي، قال أنا ما صليت النافلة، ما صليت ركعتي الفجر، والإمام يطيل قراءة، أنا في إمكاني أني أدخل بالصلاة وأصلي ركعتين الفجر، سنة الفجر، والإمام ما انتهى من الركعة الأولى، نقول ما يصح حتى ولو كان في هذه الحالة، والصلاة لم تنعقد، يعني كأنك لا تصلي، كأنك ما انعقدت الصلاة، يعني ما أنت في صلاة الآن، لأنك مخالف لهذا النص. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا يجوز. وهذا يعني هو مذهب الإمام أبي حنيفة جواز، ولكنه خالف للنص رحمة الله عليه، يعني كلام الإمام أبي حنيفة وأصحابه واتباعه بأنه يجوز هذا، وإن قالوا يعني كل أحد يأخذ من قوله ويترك، إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الفعل والتنفل والإمام يصلي الفريضة، هذا مخالف للنص الصحيح بالصحيحين: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا قال الشارع فلا صلاة، احنا عندنا إنسان يصلي، عندنا إنسان دخل في الصلاة والإمام ذا ويصلي، كيف تقول فلا صلاة؟ هذا هو صلى. نقول إن الشارع إذا نفى شيء فهو ينفي الحقيقة الشرعية، ينفي الحقيقة الشرعية. عندنا صلاة لغوية، هذه الصلاة الركوع والسجود، هذه صلاة مأخوذة من الصلوين ومأخوذة من كذا، يعني صلاة لغوية، ما هي يعني الشرعية، هي التي تصح على موجب الشرع. ما دامنا ما صحت على موجب الشرع حنا ما نعتبرها صلاة، ولا نقول إن هذه صلاة، ولو أتى بصورة الصلاة بركوعها وسجودها وقراءتها وكل جميع أعمالها وما يقال فيها ما نعتبرها صلاة. قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا صلاة، يعني لا صلاة شرعية حقيقية، هذا معنى لا صلاة، يعني كأنه ما صل، ما يأتينا إنسان يقول لا إلا هذا كبر وقرأ وركع وسجد وصلى، نقول نعم وإن فعل كذا، لكن الشرع ما اعترف له بهذا، الشارع ما اعترف له بصحة هذه الصلاة، فحقيقة الصلاة ما صح، فلا صلاة إلا المكتوب. فالنفي هنا منصب على الحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية هي الصلاة التامة المقبولة شرعا، وهذه ما اعتبرت شرعا. قال فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع الإمام، التي يريد، إذا كنت داخل للمسجد وأنت ما أردت أن تصلي معهم صل ولو كان أقيمت الصلاة. إنسان مثلا يعني نفرض مثلا فرض له رفقه ويحبون أنهم يقصرون الصلاة، وقال أنا ما نصلي مع الإمام، أبا أصلي مع جماعة حتى نقصر الرباعي، أنتظرهم، يقول ما دام انك بهذه النية وان كان نيتك خاطئة، لكن ما دام انك انت بهذه النية فانت لك ان تتنف ولو كان الامام يصلي. قال كيف والنبي يقول فلا صلاة الا المكتوبة؟ قلنا نعم اذا اردت ان تدخل معه، واما اذا كان مالك نية بالدخول ونيتك انك تنتظر الصلاة مع رفقتك ولا نويت ان تدخل، صلاتك صحيح، نفلك هذا نفل صحيح ما في شيء. ولهذا قال فلا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي يريد أن يفعلها مع ذلك الإمام الذي أقيمت له. قال ويصح قضاء الفائتة، يصح قضاء الفائتة. دخل إنسان المسجد وجدهم يصلون العشاء، قال أنا ما صليت المغرب، ونقول ما يجوز لك أنك تصلي العشاء معهم حتى تصلي المغرب. ترتيب الصلاة وتقديم الصلاة على الصلاة ألزم منك أن تدرك الجماعة، ألزم من هذا. فأنت صلى المغرب ثم ادخل معهم بالعشاء. والقول الراجح أنه يصح أنه يدخل معهم ولو كانوا يصلون عشاء، يصلي وإذا قام الإمام، إذا قام الإمام للركعة الرابعة هو مخير بين أنه ينفرد ويقرأ التشهد ويسلم، وبين أنه ينتظر حتى يعود إليه كصلاة الخوف. فإذا سلم الإمام سلم معه، هذا هو الراجح صحة هذا. وإذا أراد لا أنه يصلي المغرب ثم يصلي بعد ذلك العشاء فله ذلك. المهم أنه لا يجوز أنه يصلي العشاء معهم ثم بعد ذلك يصلي المغرب إلا في حالة واحدة. ما هي هذه الواحدة؟ قال إذا خشي فوات الوقت، ما هو فوات الجماعة، لا فوات الوقت. قال الآن ما بقي لي 5 دقائق ويخرج وقت الظهر، وأنا إذا ما صليت إذا فاتت علي الصلاة إذا ما دخلت معهم. قلنا صل معهم حتى لا تفوت الحاضرة، يصير بعدين كلها قضاء. فأنت صل معهم هذه والظهر تقضيها ولو بعد خروج وقتها. هذا إذا خشي فوات الحاضرة، يعني ما يأخر الحاضرة ويصلي التي قبلها إلا إذا فوت الجماعة فقط. أما إذا كان أراد أنه يفوت الوقت فلا يفوت الوقت، يصلي الصلاة الحاضرة في وقتها ثم بعد ذلك يصلي المتأخرة، يصليها ولو بعد خروج وقتها. ولهذا قال ويصح قضاء الفائتة بل يجب مع سعة الوقت. شوف مع سعة الوقت، إذا كان عندك وقت بأنك تصلي المغرب مثلا ثم تصلي العشاء، أو تصلي الظهر ثم تصلي العصر والوقت باقي، ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة، بل يسقط الترتيب بخشية فوات الوقت. فإن أقيمت وكان يصلي في نافلة أتمها خفيفة. عاد إنسان قال أنا يوم لما أقيمت الصلاة أقيمت وأنا في الصلاة ما شرعت فيها بعد الإقامة، أقيمت الصلاة وأنا شارع في الصلاة ماذا أعمل؟ المذهب هنا عندنا أنك تصليها خفيفة ما لم تخشى أن تفوتك الجماعة. المذهب متى تفوت الجماعة؟ تفوت الجماعة بالسلام، يعني إذا أدركت التشهد الأخير فأنت أكمل الصلاة. إذا كنت تدرك التشهد الأخير، هذا على المذهب عندنا، فأنت تكمل الركعة الصلاة النافلة التي أنت دخلت فيها. وأما إذا كان لا سيسلم الإمام، يسلم الإمام قبل أن تنتهي من هذه النافلة فأنت تقطعها وتدخل مع الإمام. لكن الراجح الراجح أن الجماعة أنها ما تدرك بالتشهد الأخير، الجماعة ما تدرك بالتشهد الأخير، ما تدرك إلا بإدراك ركعة. إذا ما أدركت مع الإمام ركعة فأنت ما أدركت الجماعة، ما أدركت الجماعة معه. يعني أنت جئت بعدما نهض الإمام من الركوع آخر ركوع، فاتت عليك الجماعة، فاتت عليك صلاة الجماعة ما دام أنك ما أدركت الركعة. فإذا أدركت ركعة فأنت أدركت الجماعة مع الإمام، أدركت الجماعة. هذا الراجع إن الوقت وإن الجماعة وإن الجمعة وإن هذه ما تدرك إلا بإدراك ركعة، ما تدرك مجرد الحصول على التشهد الأخير، ما يكفي هذا. هذا هو الصحيح. ولهذا الجمعة إذا جئت والإمام صلاة الجمعة في التشهد صلى أربع، حتى على المذهب في هذا يخالفون قاعدته، في هذا الأصحاب يخالفون قاعدته. إذا ما أدركت ركعة من الجمعة فأنت تصليها ظهر أربعة، تصليها ظهر أربعة. فإن أدركت ركعة ولو أدركت الإمام في الركوع فأنت تصليها جمعة، تضيف إلى الركعة ركعة أخرى وتكملها صلاة جمعة. أما ما عدا الجمعة عندهم أنك إذا أدركت التشهد الأخير قبل السلام أنك مدرك للجماعة، ولكن هذا القول ضعيف، لأنه ورد في الحديث أن الصلاة أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة. إذا ما أدركت ركعة فأنت ما أدركت الجماعة، ما أدركت الجماعة. إذن إذا دخل إذا أقيمت الصلاة وأنت في نافلة، وأنت في نافلة، إن كان إنك بإمكانك أنك تدرك ولو ركعة فصل، أكمل الصلاة، الله قال ولا تبطلوا أعمالكم. وأما إذا كان لا، إلا تبي تفوت كالركعات ولا أنت رايح تدرك إلا التشهد الأخير، فأنت تقطع الصلاة. والراجح من هذا كله أن الإنسان إذا كان ما يعني دخل في الصلاة ويبي يفوته مثلا حتى الركعة الأولى أنه لا يتم، أنه لا يتم. هذا العمل هذا مثل نقض المسجد لأجل يعاد بناؤه مرة أخرى، ما فيه يعني إبطال إلا العمل. أنت ما أنت رايح تبطل عمل وتترك العمل حتى ولا تبطل أعمالك، إنما تبطل عمل وتشرع بعمل أفضل منه، تشرع بعمل أجل منه وأفضل منه وأكمل منه. هذا والنافلة يعني في إمكانك تدركها. فإذا أقيمت الصلاة، رجال الحديث يرون أن من حين تقام الصلاة أنها بطلت عملا بهذا الحديث، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن ورد حديث آخر فإذا أقيمت وأنت فيها فأتمها خفيفا. الحديث هذا ما هو يعني قوي، ما هو قوي مثل هذا بالصحيحين، ولكنهم أخذوا مع قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالك. فإذا كان ما رايح يفوتك عليك شيء كثير من الصلاة فأنت أتمها خفيفة، وإن كان لا تتم تروح الركعة الأولى وكذا فأنت تقطعها. فهنا يقول على فإن أقيمت وكان فيها أتمها خفيفة إلا يخشى فوات الجماعة فيقطعها لأن الفرض أهم. قال ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى لحق الجماعة. شفت كيف هذا هكذا تدرك عندهم الجماعة، بأنك إذا كبرت قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأولى فأنت أدركت الجماعة، ولكن هذا قوله ما هو جيد. الجيد أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة. ومن كبر مأموما قبل سلام إمامه الأولى يعني التسليمة الأولى لحق الجماعة، لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعة. لك ورد نص، هذا تعليل، ورد نص أنها لا تدرك إلا بإدراك الركوع، هذا يقدم عليه. وإن لحقه المسبوق راكعا دخل معه في الركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود. فيدرك الركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن يزول الإمام عنه. هذه مسألة دقيقة ومسألة كثيرة ما تقع المسألة. إذا جئت والإمام راكع، إذا جئت والإمام راكع كثير من، فأنت إذا جئت تكبر تكبيرة الإحرام وأنت منتصب، فإن كان إنك كبرت تكبيرة الإحرام وأنت تهوي للركوع ووصلت إلى حد الركوع وأنت ما انتهيت من تكبيرة الإحرام، فالصلاة غير منعقدة ما تجوز. يجي كثير من الناس يسرع يبي يدرك الركعة فيكبر تكبيرة الإحرام وهو يهوي، يصل إلى محل الركوع وهو ما انتهى من تكبيرة الإحرام، في هذه الحال لا تصح صلاة، ما انعقد الصلاة، لأن تكبيرة الإحرام لا بد أن يأتي بها الإنسان وهو منتصب وهو قائم، فإذا أتى بها وهو في حالة ركوع فإن الصلاة غير صحيحة وغير منعقدة، ما تصح ولا تجوز. فأنت متى تدرك الركعة مع الإمام؟ تدرك الركعة إذا أنت اجتمعت أنت والإمام ولو لحظة في أنكم كلكم تعتبرون راكعين، ولو ما قلت سبحان ربي العظيم إلا بعد ما رفع الإمام، لو ما قلت كذا فأنت أدركت الركوع.